بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المشاهدون والمستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ديوان الإفتاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ونستقبل مكالماتكم على أرقام الهواتف التي تظهر علينا عندكم على الشاشة. ديننا الحنيف يحثنا على مكارم الأخلاق والتزود منها والاستكثار منها، لأن الأخلاق لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وفضل كبير عند الله عز وجل. يكفي منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أرفع لدرجة العبد المؤمن من حسن الخلق. نستقبل أول مكالمات. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل. يا شيخ مبارك. الله يبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة. أنت منو؟ السؤال الأول إن شاء الله. اسمك منو يا مولانا؟ اسمي عمرو، أنا عمرو. أهلا يا عمرو، تفضل. الله يسلمك. السؤال الأول؟ ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إحنا نكون في مجال المداولات. مثلا عند الرجل عن طريق الزكاة، كيف تكون الزكاة حقتنا مثلا في الأموال؟ ارفع صوتك شوية يا عمرو. بسأل عن الزكاة حقت أموالنا تكون كيف مثلا مفيدة يعني. أيوه. مثلا إذا بلغت النصاب تكون كيف زكاة والشكل ده. طيب، السؤال الثاني؟ السؤال اللون. السؤال الثاني، اشتغلنا قبل كده لرجل من الناس. الصوت. علينا ارفع الصوت شويه يا عمرو. اشتغلنا لرجل قبل كده. اها. وكان اتفقنا على نسبه انه نشيل منه مثلا نسبه معينه. فنحن شلنا مثلا يعني عندنا نص صناعي بيشتغل بأقل من الـ 40. اشتغلت شنو؟ عندنا صناعي بيشتغل مثلا اذا كان مثل ب 30 بيشتغلوا مثلا ب 20 بالنسبه له، لانه ملاك يعني. طيب. فنحن قدمنا له وقعد على السوق اللي هو 30. فشلنا يعني من صلاحيتنا وشلنا منه النسبه اللي هو متفق عليها. طيب. هل في حاجه الحكايه دي ولا يعني ما ما ما ما لا، الزول ده انتوا نفذتوا ليه شغل ولا شلتوا منه مواد ولا شنو؟ لا لا، احنا بس دي مصنعيه يعني، مواد ما عندنا شيء يعني. في مصنعيتكم اصلا في السوق ب 30 وشلتوا منه احنا ايوه في السوق 20 في السوق صغيره يعني، في حدود 130. طيب. نحن الصناعي حقنا ادينا له 20. ايوه. وقلنا له في نفس الوقت قلنا له سعر المتر ب 30. طيب. تمام. وشلنا من الصناعي اللي هو حقنا يعني. طيب. أيوة. السؤال الثاني؟ الثالث؟ السؤال الثالث. بالنسبه للسؤال الثالث يا شيخنا، نحن لما جينا اشتغلنا مثلا في محل لقينا حجر موجود في الصناعي. لقيتوا شنو؟ حجر؟ ايوه. حجر بتاع اساس. محل لقينا قاعد موجود في وفي جار في البيت يعني، مثلا هو بيت والبيت عندي جار من الناحيه، فالحجر موجود. فنحن شنو ما اخترنا في البيت واشتغلنا على الحجر، فالحجر اصلا هو موجود يعني في البيت، اذا ما اشتغل به حيشتغل به الجار. اها. فهل نطلع الحجر ده نخليه ونشتغل الحجر حق منو لكن؟ الحجر حق منو؟ الحجر هو نحن ما عارفين حق منو بالضبط. لو ما سالته صاحب البيت؟ والله صاحب البيت عنده حجر موجود بالضبط، لكن هو الولد ذاته يعني ما ما ما ما, ما بالفكرة يعني. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا، تفضلي. ان شاء الله ربنا يجعل فينا من حسناتكم. امين وحسناتك. عندي سؤالين يا شيخ. اهلا وسهلا، تفضلي. السؤال الأول. ألو؟ معاكي، تفضلي. السؤال الأول يا شيخنا، أنا طبعا لابسة شرعي. أها. تكون في وفاء يعني ما قاعد الاقي كد الناس في ناس يعني بلاقوا في البكا انا بس بقعد في الوطه. طيب يعني حسي هذا اللي يكون في حاجه ولا قال لقيت ما في حاجه تلاقين تسلم عليهم يعني؟ لا ما لقيت الموت دي ما حسي هم دول بلاقوا كد في الموت. ايوه هاي يعني حسنا الملاقة دي انا ماني قاعد الاقي. طيب هاي يعني حس يمكن كان اي موت كان يمنا في حته يمنا بامش كان بعربيه بامش بس بقعد لا بكي وبركه بالعربيه. طيب السؤال الثاني انا حسي في صلاه الصبح. اها صلاه الصبح دي انا ما تكون الناس داري يقيموا الصلاه عشان ما في البيت اما تقيموا الصلاه واحدين قالوا لي الرغيبة دي ما تصليها دخل الوقت تصلى واشيل الوقت وانا قاعد اصلي الرغيبة. انت بتصلي معاهم في الجامع؟ بتصلي معاهم في الجامع ولا في البيت؟ لا انا في البيت. طيب والسؤال الثالث والاخير يا مولانا انا حاسه عنده اطفال صغار كدي يعني طفل دخلت قدامي في الصلاة يعني كنا اصلي ويجي حبة كدي قدامي بشيله كدي بايدي حبة وبحوله وبكمل صلاتي ما قال حاجة دي. طيب تسمع الجواب جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ هذا. الله يحييك أهلا وسهلا بك. تحية لك يا أخو ربنا سبحانه وتعالى لعلك تخرج المسلمين إن شاء الله. آمين وإياك يا أخي. تفضل عبد المحمود الصالح مبارك من سرحان. حياكم الله شيخ عبد المحمود. شيخنا لدي بعض من الأسئلة. السؤال الأول الرجل المسبوق في الصلاة أيوة إذا كان مثلا ضيف مع الإمام ركعتين أو ثلاث ركعات الإمام ده لو عليه سجود سهو سجود السلام الإمام ده لما يسلم المسبوق ده يسجد مع الإمام أو يرفع ولا كيف يعمل؟ طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للطفل الصغير إذا كان توفى عمر يعني مثلا شهور أو أيام أو سنة أو سنتين أصل طبعا الإنسان الكبير بيغسلوا غسل بعد ما يتنظف بيغسلوا غسل الجنابة أول حتى أداك الغسل. طيب هل نفس الغسل بترتب على الطفل الصغير؟ نعم. والسؤال الثالث والأخير أيوة في يعني امرأة يعني عندها المرض الذي لا يرجى برؤه زي السكري. طيب طبعا دي بتفطر صح؟ نعم. صامت الشهر ده وما في زول علمها او ما عندها حاجه مهمه علمان كويس انا ما فطرت الشهر ما طلعت فطره الشهر بتاعها. وصامت ولا ما صامت؟ رمضان. وصامت ولا ما صامت هي؟ لا هي ما صامت هي ما عندها سكري. طيب وما وما طلعت الشيء اللي بتفطر به يعني. طيب. ما الفطره بتاعت رمضان. أه. لا الشيء اللي بتطلع هي في اليوم. طيب بترتب على اجنبي تطلعها يعني لازم تطلعها او بتكفر عنها او بتعمل عنها اجنبي. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله خير احسان ورفع بعلمك المسلمين جميعا ان شاء الله. الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. تفضلي. يا شيخ عندنا اخوتنا. ايوه. اتطلقت كان. وزوجها تاني كان رداها. اها. فبرضه المره الثانيه برضه طلقها وياهو برضه رجعها. اها. فحصلت بيناتهم مشكله كده في البيت. فقام هو قام ضربها. فالمهم هي الكي كان سمعت فتوى من شيخ قام قال لها لو مثلا الزوجه ضربها اكثر من ضربتين فدي بتعتبر طلقه. فدايين نعرف لو الضرب ده بيعتبر طلاق ولا. اها طيب السؤال الثاني. تفضلي السؤال الثاني شنو؟ بس ده سؤال واحد. طيب اسمعي الجواب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. يلا بسيط شيخ. نعم تفضل. الحمد لله. نزل علينا ان شاء الله. اهلا وسهلا هاتها. ايوه سامعني كويس؟ سامعك كويس. الحمد لله. السؤال الاول بلاقيك واحد من الاخوان بيقول لك كيف ناس البيت وان شاء الله تمام وسلم على ناس البيت يا اخي وعلى اولادك وا وا وا بديك انا سلام كثير. انا بجي هني هنا انا والله للاولاد ما بقول لهم ليه وقتا انساه وقتا ما بقول لهم ذلك هو راي الدين في ذلك والشهر ذكير. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني نعم معي معك. السؤال الثاني ممكن مرات نسلم الواحد يسلم بين نرفع ايده هاي موابرته الا بقلبه نيت السلام الا بيرفع ايده زايد ربع قدي الا هاي موابرته السلام دار هي بربر عندي في دي. يعني ترفع لي يدك بس هاي بس الواحد مثلا ايده غادي مو جنبك يعني مثلا غادي يعني مسافه اي الكمتار والله بيرفع ايده كذي بس ربع زايد الله خي موافقه بس بقلبه السلام الا هاي موابع ابرد بس بايده رفع زايد. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ايوه وقع لك جو وقع اي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ؟ ان شاء الله بخير الحمد لله تفضلي. جزاك الله خير ان شاء الله. عندي سؤالين يا شيخنا. اهلا. السؤال الاول هو عبارة عن انه انا في الصلاة يعني الحمد لله مواظبة على صلاتي وخمسة أوقات، لكن بس عندي مشكلة، عندي وسواس قهري شديد وبحاول أتوضى في اليوم في الوقت ورابع ثلاث مرات وبعيد الصلاة كثير. أسمعيني يا شيخ. أسمعيني شفتي؟ نعم. علاج الوسواس بتاعك ده حاجة واحدة بس وعندك إنتي. نعم. ما تعيدي أي وضو مهما كان غلط، ما تعيديه. أيوة تمام. طيب يا شيخنا اثناء ما بصلي بيجيني صور كده ما جميله اثناء الصلاه. طيب تمام تسمع الجواب، لكن بس تسمع كلمتي دي انك ما تعيدي اي وضوء مهما كان. ايوه يلا السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخنا اسمه شنو ده؟ بالنسبه لعندنا جيراننا عندهم بيتهم يعني عالي شويه وانا حيطي شويه واطيه وهم عندهم اولاد، فانا بكون في البيت لابسه يعني لبس عادي. طيب طيب تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مولاي شيخ ادم. نعم تفضل. مع محمد حامد من النهود. حياكم الله شيخ محمد. عندي سؤال واحد ان شاء الله. ايوه. مولانا الله سبحانه وتعالى يقول ان الدين عند الله الاسلام. اها. وابن ابراهيم سمى هذه الامه سمانا المسلمين. ابن ابراهيم سمانا المسلمين. اها. لكن يا مولانا اليوم يعني الطوائف اللي حصلت في الاسلام ده يعني هل ذول اذا كان انتمى لجماعتك. اها. يعني لو مثلا دول قالوا انصار سنه او صوفي ولا كذا يعني هو ينتمي الى جماعه، لكن العمل كله من هدى النبي عليه الصلاه والسلام يعني فقد الاسم فقد يعني في اشكال ولا كذا. طيب تسمع الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله خير تمام. الحمد لله تفضل. يا اخي بس ده تفسير الحديث يعني السبعين الذين يدخلون الجنه بغير حساب الذين لا يرغون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون يعني يستفسر الحديث ده. طيب طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله تفضل. يلا سؤالك يا مولانا اسمعنا من التلفون. السلام عليكم عبد الحاتم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. سؤالك شنو؟ سبحانه وتعالى ما بدون حلب لدون حاتم. شنو؟ نعم. ايوه يا شيخنا. الو انقطع الاتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. ما في تلفون. طيب. ألو. نعم يا مولانا فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. فضل معك الشيخ. بدور بزال على النوافل يعني في الصلاة تكون بعد الصلاة يعني بالنسبة للنوافل في كل الصلوات. أها. ما على النوافل. يعني تكون بتين بعد الصلاة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة وفيها التشهد وصلاة الإبراهيمية للتشهد فقط. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. حياكم الله فضل. حياك الله وحياك. معك حامد بوصدان. أوه شيخ حامد أهلا وسهلا. شيخنا طبعا أنا داري استفسر بين يعني الفرق أو يعني المعنى بين الفتوى والغداء. دار أعرف الفرق بيناتهم. يعني الفتوى هي شنو والغداء هو الغداء هو شنو والفتوى هي شنو. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. ده السؤال الأول. السؤال الثاني. أها. بالنسبة للمرأة إنه يا أخي أنا قلت لها مثلا ما تمرق هي مرقت. دي هيكون كيف يعني مثلا. ترجع بس. لا مثلا في سؤال يقولها يعني هي ما سمعت ومشت. أها. يلا هسه دي تكون كيف مثلا يعني إذا قلت لها كده ومشت يعني أصلا خل يعني ما أتكلم معها. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. عندي سؤال ثاني يا شيخنا. اهلا وسهلا. هذه السؤال الثاني بالنسبه لل مثلا اديت زول يعني شحايه. ايوه. يلا قلت له يا اخي ترجع لي لكن يعني بزياده. اديت شنو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. تفضلي. هلو. نعم. مقبول عجيب الجزيرة. نعم. مقبول عجيب الجزيرة بصلي ومرة بوها ما صلي ستة ومرة صلي أربعة ومرة ثلاثة. أها. مقبول عجيب الجزيرة. أيوة تصلي ستة وثلاثة كيف هالشيخة؟ بس مرة أقول ده الأربعة مرة ثانية أجيب ركعتين. آه بتغلط يعني؟ بتغلط يعني؟ هاي بغلط. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. كويس شكرا. الله يديك العافية. السلام عليكم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وان شاء الله نعود للإجابة بعد فاصل قصير فكونوا معنا جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ ان شاء الله بإجابة أسئلتكم ثم نستمع إلى هواتفكم. أخونا عمرو بيقول إنهم شغالين مقاولات وبيسأل عن كيفية زكاة أموالهم. المقاولات ليس فيها شيء يباع وإنما هو مبلغ يدخل، ولذلك يا عمرو عليك أن تجعل لك شهرا معينا، مثلا شهر صفر هذا أو شوال أو ربيع أو رمضان أو شعبان، أي شهر تختاره من الأشهر العربية، ثم من هذا الشهر تحسب إلى سنة إلى الشهر القادم نفسه، تخرج زاد تشوف أنت جمعت أنت قروشك جاتك كم، تمام، تحسب أموالك التي عندك الآن كم في آخر السنة، ما كان عندك من آخر السنة وما كان ديونا عند الآخرين أو مالا ترجو يعني أخذه، عندك شغل اشتغلته لزول وعدك أنه حيديك مثلا مبلغ من المال معين، تحسب هذه الأموال مع بعض والذي أكلته وصرفته في أعمالك وصرفته على أولادك هذا لا يدخل في الزكاة، فباقي هذا المال وما عندك من سيولة وما عند الناس من أموال تجمع هذه الأموال كلها كم وتقسمها على 40 تكون هذه زكاتك، وهكذا كل سنة. ونذكر هنا بأن النصاب لزكاة الأموال هو 49,725 جنيه. 49,725 جنيه. السؤال الثاني بأنه اتفق مع إنسان ليعمل له عمل بأن والسعر العمل في السوق ب30 جنيه وهو اتفق معه على 20 وأخذ الباقي، ما في حرج في ذلك إن شاء الله، طالما أنه اتفاقين مختلفين، اتفاق بينك وبين صاحب العمل الأصلي وبينك وبين العامل، وهذه من باب السمسرة، فما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث بيسأل أنهم وجدوا حجرا، يعني هذا الحجر في بيت الجار، لا يعلمون هل هو لصاحب الدار أو لا، هم عليكم إنكم تشتغلوا بالحجر بتاع صاحب البيت، الحجر الثاني اشتغل به والجار ولا ما اشتغل به، وأنتم دي ما مسؤوليتكم، وتتركوه للجارين كيف يتصرفان فيه. أختنا السائلة بتسأل بتقول إنها لما تمشي للعزة ما بتقوم يعني للمعزين عشان تسلم عليهم أو كذا، فما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، طالما أن الإنسان الذي جاء سلم ودعا للميت أو الميتة وأنت دعوت معه أو أمنت على دعائه، ما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤالها الثاني بتسأل عن الرغيبة، وإن الناس بيقولوا لها بعد ما الناس أقاموا الصلاة أنا ما تصلي الرغيبة، لا، طالما أنها هي تصلي، طالما أن المرأة تصلي في البيت فإنها أول شيء تصلي الرغيبة ركعتين، ثم بعد ذلك تقيم الصلاة وتصلي صلاة الفجر. المرأة في البيت طالما أنها تصلي في بيتها فإنها أولا تصلي الرغيبة ركعتين بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد، ثم تجلس للتشهد وتقرأ التشهد ومعه الصلاة الإبراهيمية، ثم تسلم، ثم بعد ذلك تقوم وتقيم الصلاة فتصلي صلاة الصبح ركعتين جهرا، الفاتحة وسورة والفاتحة وسورة، ثم تجلس وتصلي وتسلم بعد ذلك. سؤال الثالث بتسأل إن هناك طفل يحبو، أثناء ما هي بتصلي الطفل يحبو يأتي أمامها ويأتي خلفها، ما في حرج، دعيه يمشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، والصلاة والسلام على أبيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة على كتفه أو على يديه ويصلي بها، فإذا ركع وضعها وإذا قام أخذها، ما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. إذا شلت الطفل وخطيتي بي جاي أو ثبتتي من أنه ما يكون قاعد معك في المصلاية ما في حرج، ولو تركتيه في المصلاية معك ما في حرج إن شاء الله تعالى. أخونا عبد المحمود بيسأل عن الإنسان المسبوق سواء بركعة أو ركعتين أو ثلاث وعلى الإمام سهو، ماذا يصنع؟ قلنا سابقا بأن المسبوق إذا سلم الإمام فإنه ينتظر قليلا، يعني في ناس مستعجلين مجرد ما الإمام قال السلام عليكم هو طالب يكون هنا قام، لا، انتظر قليلا حتى يسلم الإمام، فإن كان عليه سهو سجدت معه، وإن لم يكن عليه سهو قمت وأتيت بباقي صلاتك. ولذلك إذا قام المأموم المسبوق لأداء الركعة وبعد فترة يعني قام الإمام بسجود السهو، في هذه الحال المأموم بعدما المسبوق بعدما يسلم يسجد للسهو لأن صلاة الإمام لم تكتمل. السؤال الثاني يسأل عن الطفل ذي الثلاثة أشهر، يعني الطفل عمره ثلاثة شهور أو أشهر ثم توفي، قال الميت الكبير الإنسان العاقل البالغ فإنه يغسل غسل الجنابة، فالطفل كذلك نعم يغسل غسل الميت هو مثل غسل الجنابة، نحن نغسل الميت ليس من أجل الجنابة وإنما نغسله من أجل الموت، ولذلك هذا الموت يستوي فيه الصغير والكبير، وكذلك الغسل يستوي فيه الصغير والكبير مثل غسل الجنابة تماما، ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال عندهم أخت أو والدة في رمضان وهي مصابة بداء السكر، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. هذه الأخت أفطرت رمضان ولم تخرج الفدية، يبدو أنها كانت تخرج الفدية يوميا، ما في حرج بعد ذلك أن تخرجها ولو بعد رمضان، ما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا يشترط أن تخرجها في رمضان، إذا وجدت في رمضان فلها أن تخرجه، إذا وجدته بعد رمضان فلها أن تخرج الفدية بعد رمضان. فالآن إذا هي عندها مال تخرج الفدية وهي 13 جنيه عن كل يوم. السائلة تسأل وتقول بأن هناك أختا طلقت المرة الأولى وأرجعت، ثم طلقت الثانية وأرجعت، وبعد ذلك حدث بينها وبين زوجها شجار فقام زوجها بضربها مرة ومرتين، وسألوا شيخا فأفتاهم بأن الضربتان تساوي طلقة. لا أدري من أين جاء هذا الشيخ بهذه الفتوى العجيبة الغريبة التي يعني ليس لها أي أثارة من علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضوان الله عليهم: إنه قد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير يشكون من ضرب أزواجهن لهن. أزواج رجال دقوهن، فجو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، كلها كل واحدة تشكي إنه راجل دقاها، فيسأل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن أولئك الضرابين للنساء ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. ولذلك ما يلجأ الإنسان إلى الضرب، وإنما كما بين الله سبحانه وتعالى أن يعظ بالموعظة الحسنة وبالتخويف وبالترغيب والترهيب، ثم بعد ذلك بالهجر في الفراش، ثم بعد ذلك إذا لم ترعوي فالضرب ضربا غير مبرح. أما أن الضرب يعتبر طلقة فهذه لا ولم يقل بها أحد من أهل العلم. ولذلك هذه المرأة ما زالت عند زوجها وليس عليها طلاق ولا شيء. وناس تتقي الله عز وجل يا أخواننا، الإنسان إذا سألوه ما يجاوب ساكت يا أخواننا، حتى ولو كان ما عندك علم ما تجاوب، يعني ما تدخل نفسك في حرج، ما لكم على المشاكل. يعني الآن هذه الزوجة لو يعني هذا الشيخ، هذه المرأة الآن لو ذهبت فهي يعني الطلقة هذه تكون الثالثة، وتكون خلاص قد حرمت على زوجها، وتكون قد حرمت شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، وحرمت امرأة على زوجها. بأي وجه حق تفعل هذا؟ وكيف تقابل الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يجوز للإنسان أن يتكلم على الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم. لا تعلم، قل لا أعلم، ويش الحرج؟ يعني يقول لهم والله أنا ما أعرف، أمشي أسأل زول تاني غيري. فليس هناك حرج في أن يقول الإنسان لا أدري، وأن يقول الإنسان لا أعلم. أخونا السائل بيسأل بأنه في زول يقول له: يا أخي السلام عليكم، كيف أحوالك، كيف ناس البيت، إن شاء الله طيبين، عليك الله لما ترجع سلم على ناس البيت. وهو أحيانا ينسى، وأحيانا لا يذكر، وأحيانا لا يريد أن يبلغ، فهل عليه شيء؟ نعم، هذه أمانة قد بلغوك وسلموك إليها، فأبلغ السلامة لهؤلاء الناس. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم إذا جاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونعتذر لهذا الانقطاع المفاجئ، ونعود إن شاء الله للإجابة على الأسئلة. فقلنا الإنسان لا يجيب عن شيء هو لا يعلمه، فإن الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بغير علم. ولذلك قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك ما ينبغي كذلك للإنسان إنه أي زول من طرف يلقاه يسأله. يعني هناك يعني علماء مشهورين، وهناك يعني مجمع للفقه الإسلامي، وهناك يعني تلفونات وهواتف للعلماء، فينبغي للإنسان إنه يحتاط ويعني يحتاط لدينه. يعني أنت ما تسأل لك أي زول وتقوم تمشي تعمل لك حاجة وتطلع بعدين خطأ. طيب، أخونا السائل بيسأل زي ما قلنا، بيقول يسأل عن إنسان يبلغه السلام، فيقول له سلم على ناس البيت أو سلم على كذا، وهو ينسى. فإذا تذكر فعليه أن يبلغهم السلام، يقول والله لقيت فلان وكان بيسلم عليكم وكذا. وإذا نسي فليس شيء، فليس عليه شيء. أما أن يتعمد ترك هذا السلام فهذا ما ينبغي وما يجوز. السؤال الثاني بيسأل عن أنه أحيانا يسلم على الناس البعيدين برفع اليد وبالإشارة فقط. لا يسلم الإنسان بالإشارة، وإنما يسلم بالإشارة مع الصوت، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرفع يده، فإن سمعوه وأجابوا فبها ونعمد، وإن لم يسمعوه أردوا على سلامه، وإن لم يردوا على سلامه ردت عليه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أختنا بتسأل أنها مواظبة على الصلاة، ولكن عندها وسوسة أنها يعني بتعيد الوضوء مرة ومرتين، وقد قلنا لها بأن الوسواس القهري يا أخواننا هو سموه قهري لأنه يقهر صاحبه أن يعيد الشيء، ولذلك علاجه شيء واحد فقط، هو إنه الإنسان يعزم مهما كان. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ورانا إنه الإنسان إذا يعني توضأ ولم يدري هذه الأولى أو الثانية يطرح الشك جانبا ويواصل. ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا. الوسواس يبدأ من هنا، دي المرة الأولى ولا الثانية يقوم يلغي يعيد من جديد. لا، ما تلغي ولا تعيد من جديد. كذلك نفس الشيء في الصلاة، دي الركعة الثانية ولا الثالثة، يا أخي نعمل شنو، أقوم يمرق من الصلاة ويعيد مرة ثانية من جديد. لا، ما تعيد، ما عرفت دي الركعة الأولى دي الركعة الثانية، تقوم تعمل شنو، تحسبها إن دي الركعة الأولى وتجيب الركعة الثانية وتجلس، ثم تقوم تجيب الثالثة والرابعة، كان بيقن خمسة زدت ركعة تسجد للسهو، كان بيقن أربعة تسجد للسهو من أجل هذا الشك خلاص. ولذلك هكذا الإنسان يقطع الشك عن نفسه تماما. ولذلك أختنا السائلة نسأل يعني ندعوها ونحسها، هي وغيرها ممن يشكو من هذه الوسوسة، أنه لا يعيد أبدا، ما يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء أبدا، لأنه حتى ولو كان فهو مريض وليس على المريض حرج. سؤالها الثاني أو سؤالها الثاني بتقول إن بينها وبين جيرانها جدار، وهذا الجدار قصير، ولجيرانها أولاد، وهي أحيانا تكون في بيتها بملابسها، يعني تكلم زوجها أن يعني يعلي هذا الجدار ويرفعه قليلا إن كان له مقدرة، أو تكلم جارها أبو الأولاد، يعني الأولاد بيكونوا في البيت ونحن بنكون قاعدين برا في الحوش وكذا. فلذلك ما ينبغي للجار أن يؤذي جاره، ولا ينبغي للجار أن يطلع على عورة جاره مهما كان السبب، ولذلك ينبغي. وكذلك هي أيضا عليها أن تتحفظ حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بإطالة هذا الجدار. أخونا محمد من النهود بيقول إن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول أن إن أبانا إبراهيم عليه السلام سمانا المسلمين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، لكن التسمية هنا الضمير هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي سمى المسلمين مسلمين. طيب، يقول مع هذا الإسلام إن الإنسان هناك يلتزم بطائفة بجماعة معينة، هذه الجماعات إنما هي وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وليست غاية، وليست غاية، يعني مش معناه إنه الإنسان انتمى إلى جماعة كذا معناه خلاص خاش الجنة خاش الجنة، لا، إنما هذه وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يلتزم بهذه الجماعة ويسلك سبيل أو طريقة دعوتها للناس في وهذه الجماعات قد أوجدت خيرا كثيرا، كثير من الناس الذين اهتدوا والذين سلكوا طريق العلم وسلكوا طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، إنما كان بفضل هذه الجماعات. لكن هذه الجماعات لا تكون هي سبب للتعصب، لا تكون هي سبب للتباغض والتشاحن والتدابر، ولا تكون هي سبب للمحبة والولاء والبراء، لا، وإنما الكل مسلمين والكل إنسان يدلي بدلوه في هذا الدين. أخونا السائل بيسأل عن حديث السبعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في حديث طويل أنه رفع يعني سيدنا جبريل عليه السلام وأوقفه، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد، ثم رفع له سواد عظيم، فقلت من هذا؟ فقال هذا موسى وأمته، يعني فتمنى أن تكون هذه أمته. قال لكن قال لي انظر إلى الأفق، فرأيت فإذا سواد قد سد الأفق، فقلت من هذا؟ قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقيل له يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا الذين هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاؤمون. التشاؤم أن الإنسان مثلا يقول لك يا سلام شفت فلان على الليلة اليوم ده يوم شنو يوم ما نافع ويوم كذا، أو يتطير إذا رأى طيرا معين يقول لك والله الطيرة دي مما شفناها خلاص، أو يشوف شيء معين يقول لك والله فلان ده مما شفته معناه الليلة اليوم ده معكس وهكذا. فهذه كلها هؤلاء السبعين لا يفعلونها. كذلك لا يسترقون إذا أصابهم مرض أو إذا أصابهم داء ما بيمشي لزول يقول لي أخذ أرقلينا، لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، متوكلين على الله سبحانه وتعالى في معاشهم وفي أمورهم كلها. ولذلك هؤلاء استحقوا أن يدخلوا الجنة بغير حساب. أخونا السائل بيسأل عن النوافل كيفيتها. النوافل تختلف، لكن كل الصلوات قبلها نوافل، كل الصلوات بلا استثناء. الصبح قبله ركعتان، والظهر قبله 4 ركعات وبعده ركعتان، والعصر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والمغرب قبلها 2، والعشاء قبلها ما شاء الإنسان من ركعات. ولكن تختلف البعدية، الصبح ليس بعدها صلاة، الظهر بعدها 2، والعصر ليس بعدها صلاة، والمغرب بعدها 2 أو 4 أو 4 أو 6 أو إلى ما شاء الإنسان، والعشاء بعدها الباب مفتوح إلى الأذان الثاني. ولذلك هذه النوافل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد الأدنى منها 12 ركعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. ولذلك بينها 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، فهذه 12 ركعة. هذه كيفية النوافل، ومن زاد زاده الله سبحانه وتعالى. أخونا حامد بيسأل من بورسودان عن الفرق بين الفتوى والقضاء. المفتي يجيبك عن سؤال، تقول له أنا حصل لي مشكلة كذا كذا كذا كذا، ما هو الرأي الشرعي في هذه المسألة؟ فيجيبك ويقول لك عليك تعمل كذا كذا كذا، هذه الفتوى، ولا يلزمك بفعلها. القاضي ترفع إليه القضية ويقال لك ويقول لك أنت فعلت كذا وكذا وكذا، نعم عليك كذا وكذا، سوي الآن، يعني عليك غرامة، عليك سجن، عليك حبس، عليك ضرب. فهذا الإنسان لابد القاضي يلزم. فالمفتي يفتيك ولا يلزمك بالأخذ بالفتوى، لكن القاضي يلزمك بالأخذ بالحكم الذي قضاه. طيب بيقول سؤال الثاني أنه قال لزوجته لا تخرجي، ولكن الزوجة لم تسمع كلامه فخرجت. الزوجة ما سمعت كلامه فخرجت، ما ينبغي لها أن تخرج، وهذه الزوجة عاصية، وطاعة الزوج طاعة لله ولرسوله كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخواتنا النساء يعني نصيحة أنها عندما تطيع زوجها ليس لشخصه، وإنما لأنها تطيع الله سبحانه وتعالى الذي جعل طاعتها لزوجها سببا لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها فسألها كيف أنت له، فقالت بخير، فقال إنه أي هذا الزوج جنتك أو نارك. فإذا يعني أحسنت إليه وأحسنت التبعل إليه وأحسنت معاشرته وسمعت كلامه وأطاعت أمره، فإن هذه المرأة سبب، هذه الأشياء سبب لدخولها الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، إذا صامت المرأة 5 وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننصح يعني الأزواج كذلك أيضا إنهم ما يتعنتوا في هذه الأمور، يعني هناك أشياء يعني يسمح الرجل لزوجته فيها بالخروج، يعني جارتها مريضة أو نفساء أو عمتها أو خالتها أو أبوها أو ابنها أو كذا، فهؤلاء يعني ما تحتاج كل مرة لازم تستأذن ولا بد كذا، يعني بالذات إذا كانوا قريبين منها. لكن إذا كانت هناك مثلا يعني بعض النساء يعني أخلاقهن غير جيدة وسلوكهن غير حميد، فالزوج نصح زوجته وأمرها ألا تذهب إلى هؤلاء، فيجب عليها أن تطيعه ولا يجوز لها أن تذهب، وإذا ذهبت فهي عاصية آثمة. سؤاله الثالث وهو السؤال قبل الأخير، بيسأل عن أنه أعطى شخصا حاجة ثم طلب منه أن يردها بزيادة، طلب منه أن يردها بزيادة. إذا كانت هذه الحاجة يعني مالا فلا يجوز، لأن هذا ربا، هذا ربا. وإذا كانت هذه الحاجة من الأموال الربوية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم الستة، فإنه لا يجوز أن يردها بزيادة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء يدا بيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه هذا الشيء الذي أديته له تمر، ما يجوز لك أنك يرجع لك بزيادة من جنسه، وإذا بزيادة. وإذا كان بر لا قمح ما يجوز بالزيادة، إذا كان ملح ما يجوز الزيادة، إذا كان فضة ما يجوز الزيادة، إذا كان شعير ما يجوز الزيادة. ولذلك ما تجوز هذه الزيادة، ولا يجوز اشتراطها، ولا يجوز اشتراطها. أما إذا كانت غير ذلك فما في مانع، عديته موبايل تقول لي ترجع لي موبايلين، ما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، قبل أن نجيب عن السؤال الأخير، معنا إخوة على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هلك يا شيخ آدم، تهلك الأطاقة من عامل معكم في القناة والإذاعة. نعم، تهلكم وتهلك كل الطاقة من عامل. الله يحييك ويبارك فيك ويجعل الجنة مثواك. لبيت سؤال واحد، الآية اللي بتقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم فأتابهم فتحا قريبا. ده التفسير الآية، هي الآية من ظاهرة بتتكلم عن بيعة العقة والعقيل على حسب الصحابة، يعني الصحابة اللي كانت فيهم البيعة، أنا ما بداري والصحابة دي منه. طيب، تسمع الجواب. شكرا جزيلا وجزاكي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. بارك الله فيك. تفضل. نزع علينا شيخنا. أهلا. السؤال الأول. إننا في المسجد عندنا إمام بيصلي بينا. بيقرأ سورة الفاتحة الرحمن. الرحمن. أيوة، الرحمن الرحيم. أها. هذا حكم في هذا. طيب. والسؤال الثاني، إحنا عمال نقطع الخضار البرتقال. البرتقال؟ أيوة. عمال. أها. هذا الخضار بيقول لنا يا أخي عزلوا البرتقال الوسخان خذته من تحت في العربية. أها. والسمح النظيف خذته لنا من فوق، يعني زي نظام الغسكة. يعني إحنا ده نشوف هذا السؤال ده بالنسبة لنا إحنا حرام أو ليه هو بلا وكتاب. أنتوا عاملين؟ أها. أنتوا شغالين معه؟ أيوة، نحن عمال ساكن بناخذ ويربنا بس. طيب، بارك الله فيك. تسمع الجواب. طيب، نكتفي بهذه الأسئلة. عندنا السائلة الحاجة مقبولة من الجزيرة، بتقول أنها أحيانا تصلي ثلاثا وأحيانا تصلي ستة، يعني مثلا الظهر تصلي ست ركعات والصبح تصلي ثلاثة، أو يعني تزيد بعض الركعات لأنها تنسى. ماذا تفعل؟ لا يا شيخة مقبولة، تقومي تصلي الظهر كويس. قمت ما عرفتي دي الركعة الثانية ولا الثالثة ولا دي الرابعة ولا دي شنو، تقومي تقولي دي، يعني ما عرفتي دي الثالثة ولا الرابعة، تقولي دي الثالثة، تقومي تجيبي الرابعة، تمام، وتقعدي وتقري التشهد ثم تسلمي، ثم بعد ما تسلمي تقومي تسجدي شنو، تقومي تسجدي سجدتين سجود سهو، لكن ما تزيدي ركعة وانت عارفة انه صليتي كم، صليت الأربعة، كده الصلاة تكون شنو، كده الصلاة تكون باطلة. إذا صليت الخامسة أو الرابعة في المغرب مثلا، فإنت كده صلاتك تكون باطلة. لذلك لازم تكوني حريصة وعارفة. إذا ما عرفتي دي الثانية ولا الثالثة تخليها دي الثانية، وتقومي تجيبي شنو، تجيبي الثالثة وتسجدي وتقعدي وتسلمي ثم تسجدي لشنو، تسجدي للسهو. الأخت السائلة بتسأل عن قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من هم هؤلاء الصحابة؟ هم كل الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا قليل منهم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني أوكله أن يقوم يصلي بالناس وكذا. لكن بقية الصحابة كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ولما أشيع قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم على الموت تحت الشجرة، فبايعوه رضوان الله عليهم، ولذلك كل الصحابة كانوا في هذه البيعة رضوان الله عليهم أجمعين إلا القليل منهم. طيب، أخونا السائل بيسأل بأنه عندهم إمام بيقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ما يجوز لمثل هذا الإمام أن يتقدم على الناس وطالما أن فيهم من يقرأ الفاتحة بصورة صحيحة الرحمن الرحيم؟ ما يجوز أن الإنسان يقرأ هذه القراءة، لأنها لم ترد لا في قراءة سبعية ولا قراءة شاذة، ولذلك الإمام هذا يعدل، فإن قبل التعديل وقبل التحسين صلاته صحت، وإن لم يقبل فلا تصح صلاته إلا بمثله أو من هو دونه. يعني ما تصح في زول أعلى منه صلاتكم باطلة، في زول يقرأ التجويد أحسن منه فصلاتكم باطلة، ما يجوز لكم أنكم تصلوا خلف هذا الإمام وتعزلوه حتى يتقن تلاوة الفاتحة ويتقن الصلاة، أما إذا لم يتقنها فما يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. السؤال الثاني بيقول إنهم شغالين في جنينة وبيقطعوا البرتقال، وسيد الجنينة يقول لهم ضعوا البرتقال أو البرتقال الفاسد أو الوسخان زي ما سماه هو، يقول لهم خدتوا بتحت وخدتوا النظيف بفوق. إذا كان الوسخان يقصد به يعني المليان طين وكذا، لكنه سمحة البرتقالة نظيفة يعني جيدة، إذا غسلوها بتبقى كويسة ما فيها حاجة، فما في حرج في ذلك عليكم. أما إذا كان تقصد بالوسخان يعني المريض أو المعفن أو الفاسدة أو كذا، فما يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أبدا، لأن ربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من باب الإثم والغش، وكلكم تكونوا معاه في الإثم سواء، ولذلك عليكم أنكم تقولوا والله نحن ما بنعمل، نحن بنرفع البرتقال ده كله الوجي وسخان يجي بفوق يجي بتحت، نحن ما شغلتنا، لكن كونه نتعمد أنه نخط الوسخان بتحت ونخط السمح بفوق عشان بعدين الواحد يجي يشوف البرتقال بفوق كله سمح وتحت تلقاه فاسد، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق ووجد كوم بتاع عيش مكوم فأدخل يده فيه، دخل يده جوه دار يشوف العيش أو يأخذ له غمجة كده يشوفه، فأصابه بلل، كان العيش اللي بجوه مبلول بلل عادي يعني، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هل لا جعلته من فوق المبلول ده خدته بفوق، ما يجوز لك أنك تخدته بتحت، ولذلك قال من غشنا فليس منا وإتو وهو كلكم سواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأسأله جل جلاله أن يهدينا سواء السبيل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.